إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس في مذاكرة علوم الحديث أو ما يسمى عند أهل الحديث بمصطلح الحديث، وهي القواعد والقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وقد سخر الله تبارك وتعالى لها علماء الحديث فقعدوها وقننوها، وذلك صيانة للسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. والقراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، ويتحمل معنا من لم يطرق سمعه مثل هذه المصطلحات، وأنا أجهد نفسي لتقريب هذه الألفاظ والمصطلحات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مع الإبقاء على المادة العلمية، لأن المادة العلمية صرف يمكن إفراغها ووضعها كالنكت والحواشي على الكتاب. ومع هذه المجامع العامة فلا أرى أن يحرم الحاضرون من نكت قد ينتفعون بها على حسب مداركهم، وأنتم من أدرك الناس لما تسمعون إن شاء الله. خلاصة ما مر، ذكر الحافظ ابن حجر صيغ الأداء التي يؤدى بها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أن أرفعها سمعت وحدثني وأخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع وأنبأني وناولني وشافهني بالإجازة أو كتب إلي بها، ثم أنزل صيغ الأداء عن وأن وذكر وقال. هذه الصيغ الثمانية يعبر عنها بصيغ الأداء لدى أهل الحديث. ومما ذكره في الدرس الماضي، ذكر أن لفظة سمعت أصرح صيغ الأداء، أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها من شيخه. إذا قال التلميذ سمعت شيخي، فأرفع صيغ الأداء هي هذه الصيغة، لأنها لا تحتمل الواسطة. عندما يقول التلميذ سمعت، لا يوجد واسطة بينه وبين شيخه في هذا المسموع، فلا تحتمل الواسطة، ولذلك كانت أرفع صيغ الأداء. ثم ذكر بأن لفظة حدثني الأصل فيها أنها تطلق أيضا على ما سمعه التلميذ من شيخه، لكنها دون سمعت لأنها استعملت تدليسا فيما أجيز للتلميذ به. والمراد بما أجيز للتلميذ به وسيأتي تفصيله أن يقول أن يجيز الشيخ للتلميذ أن يروي عنه كتابه أو حديثه. يقول الشيخ للتلميذ: أجزتك رواية هذا الكتاب، وأجزت لك أن تروي عني حديثا. لفظة حدثني يعبر في الأصل يعبر بها عن مسموع التلميذ عن شيخه، ومرتبتها دون مرتبة السماع، لكنها نزلت عن مرتبة سمعت لأن سمعت لا تحتمل الواسطة، حدثني تحتمل الواسطة، ولذلك استعملت في الإجازة تدليسا. ومثلت براويين إمامين مشهورين، الحسن وفطر ابن خليفة. فالحسن كان يقول: حدثنا أبو هريرة، وهو لم يسمع منه، ولكنه على قصد حدث أهل مصر أو حدث أهل البصرة، فتنوقل حديثه بين أهل البصرة فبلغني حديثه. وكذا الأمر في فطر بن خليفة، وكذا الأمر في فطر بن خليفة، كان يطلق حدثني فيما أجيز له به عن بعض الرواة. وهذا له تأويل، لكن المحدثين التقطوه وعدوه ضمن ما يثبت تدليس الراوي في استعمال لفظة الأصل في وضعها السماع من الشيخ، لكنها استعملت فيما أجيز له به. وهذا يدل على دقة أهل الحديث. ومما ذكره رحمه الله أن أرفع صيغ السماع والتحديث ما يقع في الإملاء، أن أرفع صيغ السماع والتحديث ما يقع في الإملاء ومقرونا بالإملاء. والمراد بالإملاء هو أن يملي الشيخ حديثه ويتقصد الجالسين به. فأرفع الإملاء ما قرن به السماع والتحديث، وذلك لأمرين: لأن فيه تثبتا، ولأن فيه ما يدل على الحفظ والصيانة والرعاية. ثم بعد ذلك ذكر ما يلي السماع والتحديث، فقال: أخبرني، وتليها قرأت، ثم قرأنا، وقرئ عليه وأنا أسمع. وسوى الحافظ ابن حجر بين قرأت وقرئ أو قرأنا وقرئ عليه وأنا أسمع، فهما بمرتبة سواء أو بمنزلة سواء. ثم بعد ذلك قرأت، وفاضل بينها وبين قول المحدثين أخبرنا، قرأت وأخبرنا. يقول: أخبرنا تقدم على قرأت، قول التلميذ قرأت على شيخي أرفع، ولقوله أخبرنا أرفع. يقول الحافظ ابن حجر: أخبرنا أرفع، وهي مقدمة في المنزلة لأنها أفصح بصورة الحال، أبين. التعبير بأخبرنا أبين من التعبير بقرأت، طبعا هذا في الوسائل الإعلامية المعاصرة ضرب من الخيال وقد لا ينقدح في البال، ولو وكل الأمر إلى أمثال هؤلاء غير المدققين لحفظ السنة لضيعت السنة، لكن الله عز وجل قيض لها رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من حفظ القرآن والسنة، ولذلك رحلوا وحفظوا وجمعوا وكتبوا وعانوا المشقة وقطع الفيافي والقفار من أجل سنة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بالعكس التفاضل في القراءة على الإخبار. لا، قرأت خير من التعبير بأخبرنا، نصه قرأت خير من التعبير بأخبرنا، لأنها أفصح. أنا قلت أخبرنا خير من قرأت، أخبرنا خير من قرأت أو قرأنا، لأنها أفصح بصورة الحال، فالإخبار فيها مخبر وفيها خبر وفيها مخبر وهو التلميذ. أما قرأت فقد تكون مقرونة بالإجازة للمسموع وقد لا تكون، أحسنت، وقد لا تكون. إذن أعيد تحرير العبارة فقد وقع سبق لسان، أخبرنا أدل وأبين في التعبير عن المخبر من المرويات من قرأت وقرأنا، وذلك لاحتمال في قرأت وقرأنا دون أخبرنا، دون أخبرنا. طيب، ومن علماء المدينة القراءة على الشيخ، القراءة على قراءة التلميذ على الشيخ وجه معتبر عند الجمهور. القراءة قراءة التلميذ على الشيخ وجه معتبر عند الجمهور، وعمل بها الأئمة الكبار كمالك رحمه الله تعالى، بل من علماء المدينة من قدم لفظة القراءة على السماع، من قدم لفظة القراءة على السماع، ولكن الصواب أن القراءة لا تقدم على السماع، أن القراءة لا تقدم على السماع. وممن قدم القراءة على السماع من علماء المدينة ومحدثيها ابن أبي ذئب صاحب الموطأ، الذي لما كتبه وأراد مالك أن يكتب موطأ قيل له موطأ ابن أبي ذئب سبق، فقال ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. طيب، وأما البخاري رحمه الله تعالى فإنه يسوي بين السماع والقراءة كما ذكر ذلك في صحيحه، يسوي البخاري رحمه الله بين السماع والقراءة، والراجح أن السماع مقدمة على القراءة، والوجهان معتبران من وجوه صيغ الأداء المعتبرة، لكن السماع مقدم على الأداء. وها هنا فائدة عظيمة، وهي أن هذه الصيغ صيغ الأداء في تحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدائه وقراءته وعرضه وسماعه والتحديث به والإخبار به، كل ذلك يدل على دقة الوسائل التي نقلت بها السنة إلينا، التي نقلت بها السنة إلينا. وهذا مما نحمد الله تبارك وتعالى عليه، أن هدى علماءنا من علماء الحديث الجهابذة، أن هداهم للكشف عن هذه الوسائل واستعمالها لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ونقله إلينا كما أداه رسول الله وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل يا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. قال رحمه الله: ما سيأتي في هاتين الصفحتين فيه دقة، فأرجو للإخوة فيه دقة، وقد لا يوجد تحليله وبيانه في كثير من الشروح، فأرجو أن نتبين، لأن من فقه من بركة العلم فقه مثل هذه الدقائق. أما الواضح الذي لا يخفى والجلي والبين يدرك بالقراءة، يدرك بالقراءة غالبا. قال: والإنباء، يعني أداء الحديث وتحمله بلفظ أنبأني أو أنبأنا، أنبأني أو أنبأنا، ويعبر عنها إشارة وترميزا بأنا أو أبنا في بعض أو في كثير من كتب الحديث، فليتنبه لهذا. وقد لا تنقط الكلمة، قد لا تنقط الكلمة. قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين. الإنباء من حيث اللغة، في اللغة العربية وفي اصطلاح المتقدمين، ستتكرر عبارة المتقدمين والمتأخرين أكثر من مرتين أو ثلاث مرات. فما هو ضابط المتقدمين من المتأخرين؟ الإمام الذهبي يقول: الحد الفاصل بين المتقدمين من المتأخرين هو سنة 300، سنة 300. الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يعد ما تأخر وقد توفي سنة 463، يعني من القرن الخامس، يعد ما تأخر إلى عصره، يعد ذلك ما تقدم عن عصره متقدمون، ومن عاصره من المتأخرين. ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقد توفي سنة 643، أي من القرن السابع، يعد المتقدمين طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأضرابهم، والمتأخرون من قرب من عصره، وقد توفي سنة 43 و600، يعني هو من القرن السابع، يعد من قرب من عصره من المتأخرين. وعبر عن هذا في كتابه وفي غير موضع، عبر عن هؤلاء المتأخرين: وإذا قارنت وفياتهم بوفاته رأيت مقاربة وفياتهم بوفاته رحمهم الله تعالى أجمعين. سيتكرر، وهذا هو المعنى. لكن هناك معنى رابع شق في هذا الزمان ومن طائفة يسيرة، وهي أن المتأخرين كالحافظ ابن حجر، وقد توفي سنة 52 و800، وكالحافظ السخاوي وقد توفي سنة 290، وكالحافظ السيوطي وقد توفي سنة 1100، يجعلون ويعدون هؤلاء من المتأخرين. وهذا لا مشاحة، كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ترتيب أمر يتعلق بالفرق والتفريق بين من تقدم ومن تأخر، فيدعى، وهي دعوة، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء، أن المتأخرين سلكوا مسلكا في علوم الحديث غير مسلك المتقدمين. هذا فيه نظرات، فيه نظر، وليس بصواب. قال رحمه الله: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، أنبأني بمعنى أخبرني، أخبرنا بمعنى أنبأنا، إلا في عرف المتأخرين، فقد اصطلح المتأخرون اصطلحوا لإطلاق الإنباء للإجازة، والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. الإجازة الأصل فيها يعني إذا أجازني شيخي بكتاب، عندما أروي هذا الكتاب إيش أقول؟ أقول شافهني شيخي بهذا الكتاب إجازة، وكتب إن كان كتابة، كتب إلي شيخي بهذا الكتاب إجازة، أو أجازني أو شافهني بالإجازة. لكن بعض المحدثين استعملوا الإنباء للإجازة وهم المتأخرون وليسوا المتقدمين. المتأخرون يعني مثل طبقة ابن الصلاح فمن دونه، استعملوا الإنباء للإجازة، وذلك كلفظة عن، لفظة عن أي رواية الحديث بعن فلان عن فلان، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، أي العنعنة. العنعنة هي رواية الحديث بعن، تسمى بالعنعنة. عن استعملت للإجازة، ألحقوا بها أنبأني وأنبأنا، أنبأني وأنبأنا. لكن من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين هي والإخبار بمعنى سواء، هي والإخبار بمعنى سواء. نعم. قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. قبل ما أدخل أشرع في التدليس وعنعنة المدلسين، بعضهم يعني قد يستعظم، لا سيما إذا لم يسلك مسلك طلاب العلم ومسلك طلاب الحديث، فيقول: إيش هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كذاب، وهذا متهم، وهذا يسرق الحديث، وهذا مدلس. نعم، لأن الحق أكبر من كل كبير، وما كانوا يجاملون أحدا، ولذلك من دلس قالوا مدلس، من كان يكذب في حديثه بينه وبين الناس قالوا هذا متهم، من وقع منه كذب ولو مر في حديث رسول الله قالوا كذاب، من يركب إسناد على إسناد قالوا يسرق الحديث. انتبه لهذا، هذا شهد به الآباء على الأبناء، وشهد به الأبناء على الآباء، صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قابل بين هذه الدقة والضبط والانضباط، قابل بين هذا وما تسمعه الآن من سقطة الناس من أهل البدع والأهواء والغوغاء، الذين ينقلون في منابرهم من الروافض وغيرهم، ما في لا زمام ولا خطام، مكذوبات، واهيات، منكرات، دجل في دجل. اسمع لغيرهم من الأمم، اسمع منتكر في الصباح، أقوى إرسال، أقوى إرسال إلى الساعة التاسعة إرسال هذه الإذاعة الصليبية، اسمع أخبارهم، شيء يضحك ويبكي من الشركيات والكفريات والخزعبلات. ما يعرفون سمعت ولا حدثني ولا قرأت ولا أخبرني، هذا ما يعرفه إلا علماء الإسلام، علماء الحديث، العلماء الذين ينبغي بل يجب أن نأتمر بأمرهم وأن ننيخ مطايانا ببابهم، وأن لا تخلو مفكراتنا ومذكراتنا وجوالاتنا من هواتفهم وجوالاتهم. يوجد في مذكرة وجوالك كل أرقام الدنيا إلا هيئة كبار العلماء. يا عجبا، يا عجبا، كل أرقام الدنيا من صغار وكبار وذكور وإناث توجد أرقامهم في جوالك، إلا أرقام هيئة كبار العلماء ولا عالم ما يوجد في الجوال، سبحان الله. إذا أشكلت عليك مسألة في الحلال والحرام لمن ترجع؟ أهم منها من تسأل فيما يتعلق بالعقيدة. انتبه لهذا، امتلأت الدنيا بشيوخ وقد يكونون من مشايخ الطرق المنحرفة، والله ما يردونك إلى الله، يصدونك عن دين الله، يصدونك عن العقيدة. انتبه، لا أقل أعظم هدية أن تأخذ مفكرة أو ورقة كتب فيها جوالات وهواتف وتلفونات أرقام هيئة كبار العلماء عندنا هنا، أو من العلماء الربانيين الذين يدلونك على القرآن والسنة. أرجو أن لا تنسى هذه النصيحة، فهي نصيحة قد لا نلتقي بعدها إلى زوال هذه الدنيا وفنائها. أرجو أن تتنبه لهذا، لأن الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. قال: وعنعنة المعاصر، عندنا لفظتان هنا، عنعنة يعني رواية الحديث بعن عن، والمعاصر هو من وجد مع من روى عنه في عصر واحد، وقد يعبر عن العصر بالطبقة. قال: وعنعنة المعاصر يعني رجلان في عصر واحد، أحدهما التلميذ يقول عن، هل تحمل العنعنة على السماع أو تحمل على الانقطاع؟ قال: محمولة على السماع، عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر. يعني عندنا أول ما نثبت به الاتصال، والمراد بالاتصال ثبوت سماع كل راو ممن فوقه، الاتصال المراد به ثبوت كل راو ممن فوقه، ثبوت سماع كل راو ممن فوقه، أول شيء المعاصرة، عنوان الاتصال من الانقطاع المعاصرة. فإن كانا في عصر واحد فهما متعاصران، وإن كانا في عصرين متباعدين فالعنعنة لا تحمل على الاتصال. قال: طيب إذن على ماذا نحمل العنعنة إذا لم يوجد المعاصرة؟ إذا لم توجد المعاصرة، قال: تكون مرسلة، تكون مرسلة أو منقطع. لاحظ الآن، المرسل هو مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب تابعي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. وقد يطلق الإرسال على ما لم يتصل بحال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. أما وقد قرن الحافظ ابن حجر الإرسال بالانقطاع، فيحمل الانقطاع على ما سقط من إسناده راو فأكثر لا على التوالي، ويحمل الإرسال على مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالعنعنة مع عدم وجود المعاصرة تكون مرسلة أو منقطعة، مرسلة أو منقطعة، لأنه إذا قال الحسن البصري أو ابن سيرين أو سعيد بن مسيب عن رسول الله تكون إيش؟ ها أجب، تكون إيه؟ مرسلة. وإذا قال من هو دونهم في أي طبقة عن ولم يعاصر تكون منقطعة. المرسل من قال مرسل؟ تكون الأولى مرسلة إن كانت العنعنة من تابعي، في من دون التابعي رفعه بالعنعنة في موضع واحد يكون انقطاعا ويقيد بموضع واحد، وهذا التقييد يعرفه الحديثيون. قال: وعنعنة نعم، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، شرط حمل العنعنة على السماع وجود المعاصرة. إيش المعاصرة؟ ما المراد بالمعاصرة؟ أن يكون الراوي ومن روى عنه في عصر واحد في زمان واحد. ومن اللطائف ذكرت لكم من قبل رتن ينسب إلى جنس معين جاء في القرن الرابع ولا الخامس وادعى الصحبة، ولذلك هجم عليه أهل الحديث فقالوا رتن وما أدراك ما رتن، كذاب كذاب أشر. من القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس ويقول أنا صحابي، ما في فين هذا كذبه ظاهر وواضح، كذبه ظاهر وواضح. وأخشى ما أخشاه أنه بالرؤى أو بالأحلام والكوابيس قد يرى الإنسان، إذا رأى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام هل معنى ذلك أن الرائي قد تحول إلى صحابي؟ أخشى ما أخشى أن يلبس، أن يلبس ويدلس إبليس بهذه الأحلام والكوابيس، أو حتى لو كانت رؤى صالحة أن يلبس على أصحابها، أن يلبس على أصحابها. فيقول ما هو الحافظ لا سيما إذا كان موسوس وعنده شيء من العلم، مثلا يكون قرأ أول كتاب الإصابة والحافظ ابن حجر يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذه الليلة نفسها يرى رسول الله في النوم، يصبح فيقول أنا لست ببعيد عن الصحبة. هذا كذب ودجل. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ما أستبعد أن يأتي زمان يعني تعطل فيه أمور الشرع وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل هذه المنامات المهلكات إن جعلها الله كالشرعيات، إن جعلها الناس كالشرعيات. شوف آخر حدث الآن أمس أو أول أمس، لاحظ هذا، حكم على رجل بقطع رأسه عندنا هنا تطبيقا لدين الله ولشرع الله. تعرف إيش عمل هذا؟ انتبه، تعرف ماذا عمل هذا في إحدى المدن من غير تحديد؟ هذا راح مرة يوم من الأيام لطبيب أسنان، ها، وطبيب الأسنان أعطاه تخدير، والظاهر أن التخدير لم يعمل عمله في صاحبنا الذي يريد أن يخلع. فبعدما خدره بعد 24 ساعة وجد ألما شديدا بعد زوال التخدير ونام، فرأى في حلم، رآه في منامه أنه سيموت. هذه حقيقة يا أخواننا، هذه حقيقة. قص رأس الرجل قصاصا الأمس أو أول أمس، وضع جنبه بعد الألم الذي أصابه فرأى أن الألم سيكون سببا في موته، فلما استيقظ شوف الشيطان إيش قال، الله أكبر، ما دام أن راح أموت بسبب هذا الطبيب إذن راح أعجل به قبل ما يعجل به. أخذ المسدس وراح للعيادة وطرق الباب ففتحت الممرضة تظن أنه يريد يأخذ رقم، قال فين الطبيب؟ قالت داخل، قال أنا ما أبغى رقم، جنبي على جنب، وراح ضرب الطبيب بالرصاص وأرداه قتيلا. عندما حققوا معه ليش يا ولد الحلال إيش عمل لك؟ قال أنا رأيت أن سبب إذا خلع ضرسي سيؤدي إلى موتي، فقلت عجل به قبل أن يعجل بي. شوف انتبه لهذه الرؤى. ومن اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات، اللهم ثبتنا. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. طيب ثبتت المعاصرة، جاء شرط آخر، قال لا لا لا لا، أنت معاصر؟ قال نعم أنا معاصر. أنت تروي عن شيخي؟ قال نعم عن شيخي عنعنة. ننظر في صفة هذا الرجل، هل هو مدلس ولا غير مدلس؟ إيش معنى التدليس؟ التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سمعه منه، أو يصف شيخه بما لا يعرف حتى لا يعرف. يجي واحد يقول والله حدثني شيخ مهيب كبير طويل اللحية كبير العمامة حدثني أن هذا حلال وهذا حرام، من هو الشيخ؟ قال شيخ، هذا مدلس، ده هذا يوصف في الزمن القديم بأنه مدلس. ما في عندنا شيء اسمه والله حدثني من لا أتهم وحدثني شيخ مهيب ولا مخضب. ولذلك لما سئل أحد المحدثين قيل له أنت توثق فلانا ليش؟ قال لو رأيت لحيته وخضابه لعرفت أنه ثقة. فقفز المحدثون عليه، قالوا لا لا لا لا لا، هذا ما ينفع ما ينفع، مجرد أنه طول لحيته وخضب شيبته أن يوثق ولا يجعل حافظ. لا، الحفظ فيما يتعلق بالمسموع والمحدث به وفي روايته لحديثه، أما الشكل الظاهر هذا. ولذلك وقع لأحد الأئمة الكبار مالك روى عن ابن أبي المخارق وهو ضعيف أو روى عن غيره، فقيل له ليش رويت أنت مالك ما تروي إلا عن الثقات الأعدلين؟ قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد. يا أخي 24 ساعة ملتفت على القبلة، وما تفوت الصلوات الخمس ولا تكبيرة الإحرام. انتبه لهذا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ها، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مو هو معنى هذا إن الواحد كما يقول بعض الصوفية يقول وجد بعضهم ها يرتكب فاحشة، قال لا لا لا لا، هذا ترى ولي من الأولياء، هذا اللي بيرتكب الفاحشة ولي من الأولياء. ومن أعجب ما وقفت عليه في كتاب الشعراني في الأولياء، يقول فلان إبراهيم كذا اللي يلقب بالعريان، هذا ما كان يخطب على المنبر إلا وهو عريان. ليه؟ قال لأنه وصل أعوذ برب الفلق من هذا الوصول الذي هو هلكة وانتكاس. هذا موجود يتعبد لله به، ليتعبد الناس لله به. بل يقوله أحد المفتين المشهورين في إحدى البلدان المعروفة والمشهورة، يفتي بمثل هذه الخزعبلات والأكاذيب، ويضل بسببه عشرات الألوف من الناس. يقول ما دام سيدنا الشيخ والمفتي الأكبر يقول مثل هذه الكرامات، أعوذ، هذا مو كرامات، هذا استدراج، هذه ضلالات، هذه مبتدعات. صححوا عقيدتكم، والله ما أظن أن لي الصهاينة، ولا أظن أن البعثية قد تصلى، ولا أظن أن أولئك الذين حكموا فينا بغير شرع ربنا ما أظنهم تسلطوا علينا. لو كنا أصحاب عقيدة قوية سلفية هي عقيدة رسول الله صلى الله، أبدا أبدا والله ما يتسلطون علينا. لكن نشوف لعب الشيطان بعقائدنا. ووجد أحدهم ينكح دابة، فقيل له يا سيدنا الشيخ إيش تصنع أنت؟ أنت ولي، نعتقد فيك الولاية والكرامة. قال اسكتوا، أنتم ما عرفتم إيش الشغلة. أنا أسد سدا أو نقبا، أستغفر الله العلي العظيم، وجد في بلد كذا. هذا موجود بعض الناس يهمهمون، وصفوف بالمئات يذكرون هو هو هو هو الله هو. ويجيك هذا فضيلة المفتي يقول إيه والله، وإيش المانع؟ أعظم ذكر تتقربون به إلى الله، لأنه إيش أصلها؟ إيش أصله؟ الله ها؟ وأنت قربك من الله وحبك لله يحملك على ألا تنشغل عن ذكر الله بأحرف مطولة. إذن إيش نقول بدل ما تقول الله؟ قل هو هو هو هو هو، عساهم بالهو. وهذا موجود، ترى موجود، يتعبد الناس به، وأنت قد تضحك لأنك قد سمعت ولربما رأيت، لكن ما أظنك فعلت. أقول ما أظنك فعلت ولن تفعل إن شاء الله. وقيل يشترط في حمل العنعنة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل العنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة. هذا شيء آخر, تفريع آخر. إذن عندنا لفظتان, انتبهوا الآن نثبت. متى نحمل العنعنة على اللقاء والسماع؟ بشرطين: وجود المعاصرة, البراءة من وصمة التدليس. فإن قال قائل ليش تشترطون البراءة من وصمة التدليس؟ فيقال لأن المدلس يقول فيما لم يسمع عن, يقول فيما لم يسمع عن, فتحمل العنعنة على الاتصال بشرطين: الشرط الأول المعاصرة, أن يكون التلميذ معاصرا للشيخ. الشرط الثاني ألا يكون مدلسا, أو البراءة من وصمة التدليس, أو البراءة من وصمة التدليس. جزاكم الله خيرا. طيب, ولو قال وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه, يشترط في حمل المعاصرة على أنها جزء من السماع وهي الخطوة الأولى التي نرتقي بها إلى السماع, إيش الشرط؟ قال رحمه ثبوت لقاء التلميذ مع الشيخ, ثبوت لقائه مع الشيخ والراوي عنه, يعني أن التلميذ لقي, وهذا اللقاء ليس بمجرد معاصرة. لا يكفي أن يقال التلميذ عاصر, لأنه كم من معاصر لم يلقى, كم من معاصر لم يلقى. مثلا على سبيل المثال, واحد منكم عاش معنا في هذا العصر, هذا العصر عاش معنا علماء كبار منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز, لكن أحدكم ما لقيه البتة, يصدق فيه إيش؟ أنه عاصر لكن ما لقي, عاصر ما لقي. فإن قال عن الشيخ بن باز نقول له تعال أنت عاصرت؟ قال فعاصرت. لقيت؟ قال لا. قلنا له هذه العنعنة نحتفظ لك بها, ها, نحتفظ لك بحقوق التدليس فيها, أي أن هذا المعنعن مدلس. طيب إيش يقول؟ يقول في شريط رقم 150 من شرح الشيخ لبلوغ المرام سمعت الشيخ يقول, من الشريط أو من السيدي, ها, مو تقول عن لتوهمنا أنك لقيت وجلست. فالعلماء قالوا عنعنة المعاصر محمولة على السماع عندما يثبت لقاء الشيخ والراوي عنه. كم مرة؟ قالوا ولو مرة واحدة, ولو مرة واحدة, ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار, وهو مذهب علي بن المديني والبخاري كما سيذكر. مذهب علي البخاري وشيخه علي بن المديني هو أن العنعنة تحمل على الاتصال على الرأس والعين إذا لم يكن المعنعن مدلسا, لكن بشرط ثبوت لقاء التلميذ عمن روى عنه ولو مرة واحدة. الآن بنطبق هذا, هذا نظري, هذا يتلاشى إذا لم تطبقه عمليا من واقع كتب السنة, يتلاشى. يعني أن مثل هذا عند البخاري كيف نطبقه؟ البخاري يقول ولو مرة واحدة فقط, يعني عندنا 1000 مرة عن التلميذ وعن الشيخ, 1000 مرة. التلميذ معاصر للشيخ على الرأس والعين, التلميذ ليس مدلسا على الرأس والعين. البخاري وشيخ علي بن المديني إيش يقولان؟ يقولان نحتاج ولو مرة واحدة من 1000 حديث يقول التلميذ سمعت وحدثني. فإذا وجد البخاري ولو في رواية, ها, من 1000 عنعنة من التلميذ عن شيخه مرة واحدة وجد سمعت وحدثني, قال خلاص انتهت القضية, كل عنعنة محمولة على الاتصال, كل عنعنة من التلميذ لشيخه محمولة على الاتصال. ولكن عند الجمهور بشرطي المعاصرة والبراءة من التدليس، وعند البخاري بثلاثة شروط: المعاصرة، البراءة من التدليس، ثبوت لقاء التلميذ مع شيخه ولو مرة. كيف نطبق هذا عمليا؟ بين يدي البخاري ألف عنعنة، ألف حديث معنعن، مرة واحدة وجد التلميذ يقول سمعت شيخي، قال خلاص انتهت القضية، جميع عنعناته محمولة على الاتصال. نعم، في باقي العنعنة في حمل العنعنة المعاص، ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار. رأي ابن المديني وتلميذه البخاري هو المختار وغيرهما من النقاد. وأطلق المشاء نعم طيب طيب الإمام مسلم رحمه الله له رأي آخر، يقول لا، ما دام ليس مدلس ووجدت المعاصرة فالعنعنة محمولة على الاتصال. هذا لربما يكون سائغا عقلا، ها، وقد يكون سائغا رواية، لكن مذهب الإمام البخاري ها هنا أدق وأحوط، مذهب الإمام البخاري ها هنا أدق وأحوط. طيب، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. نقف عند هذا المقطع. قال وأطلق المشافهة، إيش المراد بالمشافهة؟ يعني قول التلميذ شافهني شيخي أو شافهني فلان في الإجازة. إيش معنى الإجازة؟ الإجازة إما من التجوز وهو التعدي، لغة الإجازة مأخوذة من التجوز وهو التعدي، لأن الشيخ عدى مرويه لتلميذه حين أجازه أن يروي عنه، أو مأخوذ من المجاز الذي هو على خلاف الحقيقة، وكل مجاز هو على خلاف الحقيقة إلا ما ورد في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. انتبه لهذا، إياك واحذر أن تتوهم أن عنوان هذا التفسير القيم لأبي عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن يراد به المجاز الذي هو على خلاف الحقيقة، بل المراد بالمجاز هنا هو تفسير القرآن، وهو من التفسير بالمأثور، وهو جد نفيس من التأثيرات من التفسيرات السلفية القديمة. فإما من التجوز أو المجاوزة وهو تجاوز الحد، وله معنى اصطلاحي سائغ وهو أن الشيخ تجاوز مرويه إلى تلميذه يفيده به حيث أجاز به له، أو من المجاز الذي هو على خلاف الحقيقة. طيب هذا إيش معناه؟ ما منزعه في اصطلاح المحدثين مجاز على خلاف الحقيقة؟ قالوا الحقيقة سمعت وحدثني، والمجاز دون ذلك ومن ذلك الإجازة، ومن ذلك الإجازة فهو على خلاف الحقيقة. فالحقيقة إذا أطلق المحدثون سمعت وحدثني فهو في المسموع حقيقة، وأما فيما له حكم المسموع كمن أجيز بشيء من الأحاديث قالوا فيه إجازة، ولا يبعد ولا تعارض بين الأمرين. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها كقول التلميذ، كقول الشيخ أجزت لك، الإجازة المتلفظ بها كقول الشيخ للتلميذ أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب. أجاز المحدثون لمن أجيز عن هذا السبيل وهذا السنن أن يقول يطلق المشافهة، شافهني شيخي بالإجازة في هذا الكتاب أو في هذا المسموع. هذا هو معنى قوله وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، أي استعملوها لإجازة الحاضر في إجازة الغائب، تجوزا استعملوها لإجازة الحاضر في إجازة الغائب تجوزا. وللحديث في الإجازة إن شاء الله تفصيلات وأقسام وبقية، والله أعلى وأعلم. يقول العمرة، هل عمرة ثانية من التنعيم لابد فيها من الرجوع إلى الميقات كثرت السؤالات عن عمرة التنعيم أو عمرة مسجد عائشة. يا أخواننا الأصل أنه لا عمرة مخصوصة من مسجد عائشة أو من التنعيم بعد أداء عمرة من الميقات الذي يمر الإنسان عليه، هذا هو الأصل. لكن إن كان ولا بد لعسر وصعوبة القدوم مرة أخرى، كأن يكون القادم آفاقيا يصعب عليه الرجوع وله أب أو أم قد توفي أحدهما ولم يعتمر أحدهما، فلا حرج إن تيسر أن يرجع إلى الميقات الذي أهل منه بالعمرة له، فلا حرج، أو يخرج من التنعيم لكن ما يجعلها كسنة، فهذا ليس من السنة أن كل يوم يرجع إلى التنعيم عمرة وعمرتين وثلاث عمر كما يقع في العشر الأواخر وكما يقع في ليلة السابع والعشرين، هذا ليس من السنة. وإنما في مثل هذه الحالة لا حرج أن يرجع الإنسان إلى مسجد عائشة رضي الله عنها فيعتمر، أو إلى أدنى الحل كالجعرانة إذا كان يصلي نافلة، نعم، وأتى بركعة كاملة وأقيمت الصلاة. إن كان يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام بتخفيف الركعة المتبقية عليه فلا حرج، أما إن كان في أول صلاته فإنه يقطع صلاته، وإذا قطع صلاته لا يلزمه تسليم، يخرج من الصلاة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. ما حكم تخصيص زيارة القبور يومي عيدي الفطر والأضحى؟ هذا من البدع ليس من السنة، تخصيص زيارة القبور بأيام الأعياد لا سيما عيدي الفطر والأضحى، بل القبور تزار في أي وقت وفي أي حين. هل يجوز الحزام والساعة وما يتعلق بما يعلقه؟ يجوز كل ذلك من الأمور الجائزة للمعتمر، لكن لا يلبس التبان. التبان هو الذي يلبس تحت الإزار، هذا التبان ويباع وبكل أسف لا يلبسه الإنسان، ولكنه يشد على عورته الإزار شدا محكما بحيث لا تظهر عورته ولا تنكشف، أما هذا التبان فلا يجوز. هل يجوز الطواف مع العاجز؟ نعم، المقعد والعاجز بل والطفل الصغير، تطوف وأنت تحمل الصغير وتدفع العاجز في عربة، ثلاثة أطوفة تجوز في آن واحد، طواف لك وطواف أنه أنت تحمل هذا الصغير للصغير وطواف لهذا العاجز ولا حرج. كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة بلا ركوع ولا سجود، تكبيرات أربعة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يكبر أربع تكبيرات، الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء. ما الحكم في قراءة القرآن على الميت أو عند القبر بياسين وسورة الملك؟ هذا كله من البدع ليس من السنة، ليس من السنة قراءة القرآن عند القبور، فالله تبارك وتعالى قال لتنذر من كان حيا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ عند القبور أو عند زيارة القبور قرآنا، ولا عند الميتين ولا الأموات ولا عند العزاء، فكل ذلك من المخالفات للسنة. ما الحكم في القبر الذي يبنى بالطوب نظرا لعدم وجود أرض رملية؟ الأراضي السبخة والرطبة التي غير متماسكة لا حرج أن تبنى القبور بالطوب، لا حرج أن تبنى القبور بالطوب، وشيء بشيء يذكر. السنة ألا يقبر الإنسان في تابوت، السنة ألا يقبر الإنسان في تابوت، بل يلف في ثلاثة أثواب بيض ليس فيهن قمص ولا عمائم، ويلحد له ويقبر في هذا اللحد من غير توابيت، لأن التوابيت من المخالفات للسنة، انتشرت انتشار النار في الهشيم. فإن تمكن الإنسان من غير تعنت ولا حرج من أن يدفن دفنا عاديا كما دفن رسول الله من غير تابوت فليصنع به ذلك، وأما إن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول ماء زمزم الدعاء قبله أم بعده أم أثناءه؟ لا حرج، لا حرج أن تدعو عند الشروع في الشرب وأثناء الشرب تشرب بنية أن يشفيك الله تبارك وتعالى، كما قال مجاهد أو عطاء: من شرب زمزم بنية الشفاء شفاه الله، ومن شرب بزمزم من نية أن يسقى يوم العطش والظمأ سقاه الله تبارك وتعالى وأشبعه يوم العطش والظمأ. وزمزم لما شرب له قبيل وأثناء. نعم، يقول: في بلد كذا قبر بجانب يزعم أنه للتابعي عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، وهناك مسجد كذا ذكر نسبا معروفا مشهورا لازم.